بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أظلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية: ثم الرضا بالشيء قل رضا بما ينشأ عنه حسب ما قد رسما، وقد يقال ما نشأ مما أذن فيه فما من أثر له زك. نعم، ذكر مصنف الأهدل أبو بكر في نظم الأشباه والنظائر قواعد الفقهية الفرائد البهية، ذكر بيتين يتعلقان بقاعدتين من قواعد الفقه. القاعدة الأولى: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. والقاعدة الثانية: ما بني ما نشأ عن المأذون فهو غير مضمون، ما نشأ عن المأذون فهو غير مضمون. فقال: ثم الرضا بالشيء قل رضا بما ينشأ عنه حسب ما قد رسم، وقد يقال ما نشا مما أذن فيه فما من أثر له زك. فالقاعدة الأولى: الرضا بالشيء رضا أو رضا بما يتولد منه. إذا رضي الإنسان بشيء، وكان هذا الشيء قد يتولد منه ماذا؟ أشياء. هذا الشيء قد يتولد منه أشياء، فتولدت هذه الأشياء تبعا للشيء الذي قد رضي به، فيعتبر رضا بما يتولد منه، مع أنه قد لا يرضى به، مع أنه قد لا يرضى من به. صورة هذه المسألة: إذا رضي أحد الزوجين، إما الزوجة وإما الزوج، بزوجة فيها عيب أو بزوج فيه عيب، يعني كان فيه مرض جلدي، فيه مرض من أمراض الجلد وهي البرص، كأن يكون عليه برص، فقالت أنا أرضى به، أو العكس، رأى في المرأة برصا قال أرضى بها، فعقد عليها على هذا الحال. ثم توسع البرص، أصبحت المرأة كلها مرض، أو أصبح الزوج كله ماذا؟ مرض. طبعا ما سيرضى بهذا، هو رضي بشيء في أوله، رضي بشيء في أوله، وترتب على هذا أنه توسع هذا المرض فأصبح لا يرضى به. فنقول لابد أن ترضى به. ما الحل؟ نقول الحل إن كانت المرأة إذا رضيت بالزوج، نقول ما في حل إلا أنك تخالعين، أعطيه مهره ويتركه. وإن كان الزوج، فنقول ما لك حل إلا أن تطلق هذه المرأة، وإلا تبقيها، لأنه قد رضي ماذا؟ بها بما فيها من العيب، رضي بها بما فيها من العيب. على هذا الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. وهكذا لو باع الإنسان سيارة، أخبر صاحب السيارة أن فيها شيء من العطل وهو هذا الشيء، أو فيها قطعة مركبة ليست قطعة ماذا؟ من المصانع الجيدة، ليست من القطع ماذا؟ من المصانع ماذا؟ الجيدة. فيعني ماذا؟ أرى هذه القطعة أو أرى هذا ماذا؟ العيب، فقال أنا أرضى به ما دام هذا العيب فقط. قال نعم هذا العيب. ثم لما أخذها مع الأيام توسع العيب، يعني انتقل الخلل من هذه القطعة إلى القطعة الأخرى، وهذه حال السيارات وحال المعدات والآلات، أنه يبدأ الخراب في شيء فينتقل للشيء الثاني للشيء الثالث للشيء الرابع، يؤدي إلى تلفه وتعطله بالكلية. فهذا رضي بهذا الخلل، فتولد عن هذا الخلل خلل آخر أو خلل ثاني وثالث ورابع. فهل في هذه الحالة يعني له أن يرجع؟ نقول ما يرجع، لأنه رضي ماذا؟ بهذا الخلل في أوله، فما تولد من هذا الخلل عدة خلل، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ يعتبر رضا بالثاني، يعتبر رضا ماذا؟ بالثاني. وهكذا أيضا من صور هذه المسألة، يعني جرت العادة أن الطبيب لا يدخل غرفة العمليات إلا بعد أن يوقع المريض على الحالة. قد يكون عنده مرض يحتاج إلى عملية، قد يكون عنده مرض يحتاج إلى عملية ماذا؟ جراحية، فيوقع على هذه العملية يرضى بهذا الشيء، فالطبيب لا يحصل منه التقصير ولا التفريط، فيكون إثر هذه العملية أن هذا المريض يموت، أن هذا المريض يموت. هل يتحمل الطبيب؟ نقول ما يتحمل، لا يتحمل، لأن هذا رضي ماذا؟ بهذا الشيء، رضي بالعملية، فترتب على هذه العملية الضرر، ألا وهو ماذا؟ الهلاك. أو حصل بأنه أصبح معاقا، أصبح ماذا؟ معاقا، حصل له ماذا؟ شيء. فهل يلزم هذا الطبيب ماذا؟ شيء، إما تلف وإما إعاقة. نقول لا يلزمه شيء، لا يلزمه ماذا؟ شيء، لأنه رضي بأن يعمل له هذا العملية. يقول أنا أعمل لك العملية، قد يحصل الشفاء وقد لا يحصل، قد يحصل الشفاء الكامل وقد لا يحصل الشفاء الكامل. فرضي على هذا الحال، والطبيب ماهر، هذا عمله، هذا عمله، فهذا يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. وهكذا تدخل يعني كما يقال ما يتعلق بالقضايا الأسرية، القضايا الأسرية تدخل في هذا المعنى، قضية الأسرة، أو ما يتعلق بأمور ماذا؟ الأسرة وأحكام الأسرة. مثاله إنسان يتزوج بامرأة عاملة، وهو يدري أنها عاملة، يدري بأنها ماذا؟ عاملة. فالمرأة عاملة تبقى معك نصف النهار، والنصف الآخر ربما ليست في البيت، فيتزوجها وهو يعلم أنها عاملة، فيرضى بهذا الأمر. مع الأيام يضيق، مع الأيام يضيق، نقول في هذا الحالة ليس لك شيء، لأنك رضيت ماذا؟ بهذا الشيء ابتداء. لكن ما كان يظن أنه يحصل ماذا؟ انشغال المرأة بالعمل على هذا الحال. أو هكذا يعني العكس بالعكس، تتزوج امرأة ماذا؟ بإنسان، هذا الإنسان دائما مضياف، يعني بيته ماذا؟ مفتوح، يحتاج إلى عمل، يحتاج من المرأة الذي يتزوج بها إلى عمل فيما يتعلق بالطبخ ماذا للضيوف، فتتزوجه ويعلم، تتزوجه وهي تعلم أن هذا الرجل ماذا؟ مضياف. فضيف يدخل وضيف يخرج، وهي في المطبخ ما تخرج، ما تعرف غرفة النوم ولا تعرف ماذا الغرف الباقية. فنقول من رضي بهذا الشيء يرضى بما ترتب عليه، هذه قد تحصل في القضايا الأسرية. وهكذا فيما يتعلق بأيضا يعني مسألة من المسائل، وهو أن الإنسان قد يتزوج امرأة ذات أولاد، معها أولاد، يعني مات عنها زوجها ومعها أولاد، سيتزوجها ومعها أولاد، ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك أن المرأة قد تكون في غالب وقتها مع أولادها الذي كانوا معها من الزوج الأول، وهو يريد زوجه، هو يريد زوجة تتفرغ ماذا له. فالإنسان إذا دخل على شيء رضي ماذا بالشيء يرضى بمن يتولد منه، هذه قاعدة مفيدة عند الفقهاء، هذه من القواعد ماذا المفيدة عند الفقهاء، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، الرضا بالشيء رضا بما يتولد ماذا منه. وهكذا يعني تشبه قاعدة يعني ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا مضمون، ما ترتب على مأذون، القاعدة الذي بعدها، فهو غير ماذا مضمون. عارية، إنسان يستعير منك شيئا، يستعير منك ماذا شيئا، فأخذ هذه العارية فاستعملها في الشيء الذي أعيرت من أجله، استعارها لماذا؟ قد يكون كتاب يقرأ فيه، أو قد يكون سكين يقطع ماذا به إلى آخره، فاستعار شيئا فترتب، أو سيارة يذهب إلى مكان ثم يرجع، فيحصل لهذه الأشياء التلف. فنقول في هذه الحالة هل يلزمه الضمان؟ نقول لا يلزمه الضمان إذا لم يحصل منه التفريط ولا التعدي. التفريط وهو أن يترك ما يجب عليه من الحفظ، ولا التعدي وهو أن يفعل ما يحرم عليه، لا فعل هذا ولا هذا. ماذا ترتب؟ ترتب على هذه الآلة أو السيارة أنها تلفت، هل يلزمه الضمان؟ نقول لا، لأن ما ترتب على مأذون سواء كان الذي أذن فيه الشارع أو أذن فيه المالك، فنقول هو غير مضمون. وهكذا الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، فالآن ماذا تولد من هذا الشيء؟ تلف الكتاب، تلف السكين، تلف السيارة، تدخل في هذا المعنى. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأبواب القصاص، فإنسان قطع يد إنسان فطلب القصاص، طلب ماذا؟ القصاص. ففي هذه الحالة يعني ما يتعلق بالقصاص هذا مأذون فيه، القصاص كأن يقطع أصبعه، يطالب بقطع أصبعه، فطالب بقطع ماذا؟ أصبعه. ترتب على قطع الأصبع أن تذهب اليد بالكلية، ذهبت اليد بالكلية مع وجود هذا المأذون فيه. نقول ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا مضمون، ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا مضمون، فيدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. وهكذا في باب السرقة، إذا سرق مأذون بقطع يده، مأذون بها شرعا، فإذا قطع ماذا يده، ذهبت الساعد مع اليد كاملة، نقول ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا مضمون. والعكس بالعكس، ما ترتب على غير مأذون فهو مضمون، يعني إنسان يعتدى على إنسان في قطع ماذا أصبعه، في قطع ماذا أصبعه، فنقول في هذا الحالة ماذا؟ هذه يعني قطع الأصبع هذه غير ماذا؟ مأذون فيها. هذه غير ماذا؟ مأذون ماذا؟ فيها. فما هو الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها القصاص، يترتب عليها ماذا؟ القصاص، ولو سرى إلى باقي يده، ولو سرى إلى باقي ماذا؟ يده. أما يقطعها ابتداء في حال الاعتداء فيسر الجراح إلى كل كفه، فنقول هذه الأصبع مع اليد هذه مضمونة، بخلاف ما لو كان مقابل القصاص فيترتب عليها تذهب اليد، نقول ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا؟ مضمون، فهو غير ماذا؟ مضمون. وهكذا في أبواب يعني يعزر من لا يصلح أن يعزر، مثل يعني كأن يعزر إنسان مجنون، هذا ما يعزر المجنون، ما يعزر ماذا؟ المجنون، فيترتب عليه ربما ماذا؟ تلف. في هذه الحالة لابد ماذا؟ من الضمان. وتعد واستثنى المصنف أشياء، استثنى المصنف ماذا؟ أشياء. وهكذا ذكر المصنف أيضا يعني من الفروع الفقهية حديث اللقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا يعني كان صائما ولم يبالغ في الاستنشاق، مع هذا نزل إلى الجوف ماء، هل يكون مفطرا؟ نقول لا، لأن هذا مرتب على مأذون، وهي المضمضة، وهي ماذا؟ الاستنشاق، وهي ماذا؟ الاستنشاق. فهكذا تجعلها قاعدة مضطردة، أن ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، أي يجب عليك ماذا؟ الضمان لهذا الشيء. هذا إنسان أخذ سيارة شخص فيعني مشى بها فتلفت ولم يتعدى ولم يفرط، نقول لابد أن تضمن. لماذا؟ لأن هذا التلف مرتب على غير الإذن، فلابد من الضمان، بخلاف العكس الذي مر وهو أذن له في أخذ السيارة فتلفت من غير تعد ولا تفريط، لا يلزم ماذا؟ الضمان. فهي قاعدة كما قلنا مضطردة. وهكذا فيما يتعلق برد المار بين يدي المصلي، إنسان يرد المار بين يدي ماذا؟ المصلي، فدفعه الأسهل فالأسهل فتلفه، فنقول في هذه الحالة هل عليه الضمان؟ نقول ما عليه الضمان. من الذي أذن له في الدفع؟ الشارع، الذي أذن له في الدفع الشارع. وهكذا في باب دفع الصائل، الشارع أذن لك في الدفع الأسهل فالأسهل، فإذا ترتب على ذلك تلف هذا الإنسان بسبب الدفع لا يلزم ماذا؟ الضمان. إذن هذه قاعدة مضطردة عند الفقهاء، أن ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو ماذا؟ مضمون. والقاعدة الأولى الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، ما دام رضيت بهذا الشيء ثم تولد من هذا الشيء المرضي ماذا؟ به أشياء، فإن هذا يعتبر من قبيل الرضا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من قبيل الرضا، واستثنى أشياء وليست بصحيحة. تفضل أخي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن استثني منها ما شرط سلامة العقبى به كما ضبط، كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فعلمن. نعم، يقول هذه تستثنى، وهي يسمونها ماذا؟ يجوز الفعل بشرط سلامة العاقبة، يعني هذا مأذون فيه، لكن الشرط عندهم سلامة العاقبة، بمعنى أنه يجوز لك أن تؤدب ولدك، والمعلم يؤدب التلميذ، والزوج يؤدب ماذا؟ زوجته، لكن بشرط سلامة العاقبة، مع أنه أدب بأدب ما هو يعني عذب، وإنما أدب، ترتب على ذلك تلف الزوجة أو الولد أو التلميذ. المصنف يقول لابد من الضمان، لأن هذه الأشياء من الأشياء التي يشترط فيها سلامة العاقبة، مأذون بهذا القيد، مأذون بهذا القيد. قال: ولكن استثني منها ما شرط سلامة العقبة به كما ضبط، كضرب زوج ومعلم ومن يلي وتعزيرات قاض فعلمن. هذا الذي استثناه ليس بصحيح، هذا الذي استثناه المصنف ليس بصحيح، وإنما يقال إذا جاوز الأمر، بمعنى أنه إذا تعدى في التأديب، إذا تعدى في التأديب أي خرج عن المشروع، فترتب على ذلك تلف الزوجة أو الولد أو التلميذ فيلزم الضمان. أما إذا لم يتعدى، يعني تأديب ما هو تعذيب، فترتب على ذلك التلف، فالراجح أنه لا يلزم الضمان. فما استثناه المصنف عليه رحمة الله أنه ما ترتب على غير ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، إلا هذه الأشياء التي يشترط فيها سلامة العاقبة، هذا الاستثناء ضعيف، هذا الاستثناء ماذا؟ ضعيف، الذي استثناه المصنف، وهذا مذهب شافعي، وهذا مذهب ماذا؟ شافعي، بخلاف ما لو تعدى في هؤلاء، فهذا لابد فيه من ضمان، هذا لابد فيه من الضمان. استأتي قاعدة بعدها وهي السؤال عنهم معاد، السؤال معاد في الجواب سيأتي الكلام عليها. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. سؤال ولا إشكال؟ طيب، إلهنا بارك الله فيك.